رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عادت معنا لدواي طاو كردني هربابي كي رياض الصالحين أرين خزمة بيشينو بيشاواياني شاكمان لباري أو بابوا أم بابا بريتيلا باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. بشت تايبته برزقرتن لعلماء ورزقرتن لقوركان ورزقرتن لأهل فضل وبيان خيت بيشي غير خويانا وهروها الرز لمجلس دانشقايان بقري ومرتبيان درخيت وأشكرايكي. هل بدلن باروا أقرب ما يبدو يمو سبكم وبشما خدمة بيشيناني شاكمان أم بوارين شنتي دابوا أو أنا يشارموا لو أنا بتشن درسيك كوتاينيت بلام وكم معلومي لا تانا عادت ما أنا لم جولا بس أنا تنها جوزريك أكين هاجر بيويس بقى درسي كي بيوا أبين أجريش بيويسي نكد أو ها أشين السر هني النمونو فاشا أرن السر بابا كان يتري رياض الصالحين بلام أم بابا اللي بروي باسي كي جرنجا وباسيك لجياني بياو شاكان زورا هول دين هني يقنمونا لباخشي بيشينو بيشواياني شاك بخين الرو لعبادك في الإسلام توا هاتوا كوا نقولي كردوا لهني شد كوجودي هبوا لسردمي خلافة معاوية أو بوا با معاوية وتوا والله أبي لم شو أنا داني شمك تويتي دا داني شتوي فعشان أبي بجيه شتوا روشتوا لما دين نشتجيبوا يعني لشام نما أو بوا عمر إيش فرمتي تي توي هنا أو بوا إيلا وتويتي معاوية أو هاي أو هاي كردوا أو إيش بي وتوبر روبو شو أنا كي خوت قبح الله أرضا لست فيها أنت أو ليس فيها أنت جاء أو شو أنا بوشي باشا كوت توي بياي وقت توي تيدان بتاي عبادة بويا فلا إمرة له عليك هيدا صلاتي كينية بسرتوا برو جياني خد بقزرين لوينة هروها عمر بخباب يود نزيق براوا خباب كسي بو كوي لبو آزاد كرابو في فرمو نزيق براوا والله كس شياوي أمد لسانية مجر عمار لتوشيا وتربي لما لسوداني شيء. عبد الله يقول عباس شو بلا يزيد يقول ثابت رشمي أجل كي قلت وتي تنحى يا ابن عمي رسول الله دور كورو يقول إمامي بيغمر عليه الصلاة والسلام في أي وقت ورشمي أجل كي من بقري فرمي سيك إنما هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا فرمي إيه ما أوها فرمان من بيكراوا بم تشنبين لقل قورا كان ما نزانا كان مانا. عبد الرحمن كل رزين الله يتوين خزبتي السلام يكري أكواع كيكك لها ولاني بيغمر عليه الصلاة والسلام لا أرب ذب أرب ذا يا أرب ذا منطقيك السلام دين معروفة أفرمي دسي كي زور قوريبو در هنا يعني دسي خوي الله دسي زور قوريبو دسي زخر فرمي أبم دسم بيعتم ذا فيهم الإخوة داو عليه الصلاة والسلام مش بلا مال ما عندو دسي من ما شكت هروها لما محمد كوري أبي ابن أبي يعقوب وهاتوا أفرمي معاوية كبقشتا أبا عبد الله كوري الزبير أي فرو مرحبا بابن عمة رسول الله وابن حوالي رسول الله أي فرو الصلاة لا كري بوري بيغمر عليه الصلاة والسلام كري حواري كي بيغمر عليه الصلاة والسلام وفرمان يغير كواسط هزاري بيبدرت احترام قلت له أهلي فضل رز قلت له أهلي فضل لقورة كان لعلماء كان بيان خيطة بيجغير أخويا نوا هل وها أنس كوري مالك نامين وسيبو عبد الملك كوري مروان حجج طبعا أزاري أنس ده عمله الله بعدله هاتوهم قصيب ابن مسعود كردوا أقل لي وصابت بي ولا أنس ولا غيره إن شاء الله وهنيك حتى كتابة نسل قال أنا حجاجي ظلم لكراو أصيح حجاج مظلوم نية وظلم لكراو نية أما بالنسبة له بك أهلي بداع أو شتاني هي بوزياتريان تي آخني وزياتريان بوزيات كو فنعا فلو روانقوا أو حجاجيك مفترى عليه هي أما بوكو خودي خويك ظلمي كردو بياو كجبو حتى ظلمي لأصحاب ولا تابعين وتباعي تابعين كذبه فنعم يعني معلوم ما مشهور معروفة فرمي ناميكي نسيبو عبد الملك كوري مروان فرمي نوصل خزمتي بيغمري خوام كردو عليه الصلاة والسلام والله أقر قاورا كان بقنا كسيك نوصل خزمتي بيغمركاني كردبي الرزي لي أقر نقوكو أم بيرزك بيرزي بلان بربمنكا أو معنى سكيتي هل وهال ابن أبي الهذيل أري عمر باني زيد كوري صوحاني كرت أو بو خستي سر أجلكي خوي بخوي خستي سر أجلكي شون باسكا يعني بومن ابن أبي الهذيل باسكا الله شون استئوى أميركة أن أخانا سر أجلكي الله أوش أفا خستي سر أجلكي باشان أوريد أبو لاي خلق فرمي اصنعوا هذا بزيد وأصحاب زيد فرمي زيد وها والله زيد أو ما ملاين لغلاق رزيا لي بقول أهلوها يعني حتى بداخو يعني أم باب أبويا هنيك باسيكم السر رز قرتن لا ما مصاب رز قرتن لا أهلي فضلوا أهلي خير بيلا درب شايتي حرمتي بقرا طبعا حكي الله حساد وحاقد كان ونخوش كان مالك الله فلان كسر دريشي فلان كسر يا احترامي لي بقرا لما لسه احترامي بقرا رزي لي بقرا قصي كي كر قصي خي خد ببري قلو بقري الله فلان كسر دريشايتي كا هو حاقد والله قصي خي لحسودي ولي أقرنا أوي عادتي أهلي علم بوا جيل لدواي جيل رزي اللي يكتر قرتوا وكو إن شاء الله استنى مني زورة بيسن لو باروا كثير يقولي مرة أفربيت شو من مزقوت روجي جمعة بو بعوفي كوري مالكي أجدعي وتيبربون بلاي أو تيبربون قاتش كاني دريش كردبو أبو قاتش كاني كيشاوا وتي أي كثير أزاني بوفي كانوا كيشاوا كيشاما وا لبر أوي كوا أمير مكر بياوي كي صالح بيو لم شو نداني شيء ومن أمير دكم تو بياو صالحان بيت أبو قيس أودي علي إبراهيم نخعين بيني طبعا إبراهيم نخعين جبلك جبل شاخ شاخ إمام معروف تما شاكم الرشمي أجلكي على القمي قرتو أبي كيشي رشمي أجلكي طبعا أم بيانا هردو كان نزيك ليك وعلميا يعني نزيك لوي قرين يقبل أقر شي على القمي إمام تلا قبر تلا أو هذا فرمي أفريد تما شاكم رشمخي قرتوا أي نابيني أمرو آلنا أهلي فضلا لنا أهلي خيرا كم الرداء ولم تشنا نابين إلا أننا قبر كان نبت لبن باز ولا الباني ولا عثيمين وهني الرضا وبسرهات الجرن ولا بالوا فرمي تماشاكم رشمي أجلك على القمي قرتوا هل وها برسيان كلا أبو وائل شقيقي كوري سلماء ألي في وترى تو جورتي يا رب ربيع كوري خيثم جورتي كامتان تو يا ربيع كوري خيثم قالوتي أنا أكبر منه سنا تمن من لو جورتي وهو أكبر مني عقلا، بلام عقلي أولى من دورته، علمي أولى من زيادة له، دانان بأهلي فضل. والعاصمة واتوفى بها كان أبو وائل عثمانيا، كزان يعني شي كان أبو وائل عثمانيا، أبو وائل سلمي سلبوة دورة العثماني جاري هرنبوة، كان أبو وائل عثمانيا كيزاني عثمانيتي أبو وائل يعني شي ما شاء الله يعني يتهمتان كسان أزان عثماني يعني شي كان عثمانيا يعني كان ولاؤه لعثمان لا لعلي يعني خوشويستي عثماني أداب سر خوشويستي عليا. وكان زيد بن حبيش علويا بلام زري كري حبيش إيش علويبو يعني شي علويبو يعني خوشويستي علي أداب سر عثمان أو سأمبو. أبو بكر وعمر شيخين دو وزيركي بيخبر عليه الصلاة والسلام متفقون عليه كذباسي ودواني بوين أبو بيكا مرتبان معروف ومعلوم. أما لو ودوا أما لعثمان ولعلي هبو أيود علي لعثمان لبيشترى نقل خلافة وخلافة عثمان سيما علي شوالما. أما لأفضلية أيود علي سيما عثمان شوالما هجبوا بعكسه جاوكوا أم خالة أفبي أبو وائل عثماني بو بلام زري كري حبيش علوي بو أفرمي والروجي كش قد يكي كان منبيني قصبه وكي تربك هتهرف كان مردد إن الروجي أم قصبه وكرنا أو إيش قصبه وكرنا. أفرمي وزير جورة تربو لا لأبو وائل أجر بيك ودانشتاين لم يحدث أبو وائل مع زير أبو وائل يقصي لقل زير نيكر وقصي شي نيكر بخلق جوابي بسياري خلق شي نيدا بحزوري زير وكو حرمته رزق بأو يعني يتأدب معه لسنه بأدبه لغضي لبرته منك يتمني لو قولته لا أعمش ألي أدركت أشياخنا زرا وأبا وائل فمنهم من عثمان أحب إليه فمنهم من عثمان أحب إليه من علي ومنهم من علي أحب إليه من عثمان. فرمي قشت بهني إلى الشيخ كان ما هني كان وابو عثمان اللي في يشتربوا تاع علي هجبوا علي اللي في يشتربوا تاع عثمان وكسي شالم نبيني رقوا حقدوا كي نوق سوتني بوكي تريان هبيت سوتني بوكي تريان هبيت. طبعا لو كانت اهلي سنة اردها امدو قوليت يدا والله امدو دوا اهلي سنة لسر اوها تنكوا عثمان يقدم على علي هل وها محمد كوري سيرين فرمي جلست الى عبد الرحمن شما خزمتي عبد الرحمن كوري ابي ليلى لخزمتي علم الخير تماشا كم أصحابه يعظمونه كأنه أمير ها ولكاني وطلب كاني بقوري راء قرنوك وشون أميرك بقوري راء قريه شون أميرك محافظي للصلاة داري الشارك بقوري راء قريه أو بقوري راء قريه سلمي كري كهي أفرمي مجتمع الشعبي وإبراهيم إلا سكت إبراهيم الشعبي وإبراهيم بيك ودانشتاين إلا إبراهيم يدنه شعبي وإبراهيم من أخاعي إلا إبراهيم بيدن الله قصيني يكل لبر حرمتي شعبي وريزو لو تمنكي شعبي هل وها عمر كوري عبد العزيز أفرمي كزنا ناسم لعروي كوري زبير أعلم تربية أو شيء من يزانم أو شتانك أزانيك من يزان دانان بأهلي فضل فضلي أهلي فضل هنيك زوج جالوي وخيان بتشوف نبنوا باسي فضلي أهلي فضلناك باسي خيري أهلي فضلناك نوازن بو بتشوف ابنه بلي فلان كز علمي بيه فلان كز سر دركه فلان كز خوين مارا نيلي بو حسدا وحقدا وحسودي وحقدي هي زهرية فرمي أشوف من بردرجاي مالي عروي كوري زبير ما ويه كيزو لبردرجا كيد دمامه أفريق بشم مستايا برو منجورة والله أروشت بلا من يشوم أقرام وان إعظاما له وقو وكو بقول الراقر تنيك بو الزهري بوكي بو عروي كل الزبير وكو بقول الراقر تنيك ولعبد الله كوري يزيده ذليوة أفريق جملة سليماني كوري يسار بو أي فرمو سعيد كوري مسيب بقية الناس وسمعت السائل يأتي سعيد ابن المسيب فيقول اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي اليوم. أفريق برسيار كده هاد بولاي سعيد كوري مسيب أي فرمو برسياركم هيا أي بشو بلاي سليمان كوري يسار لو يبقى أو شارة زاترين كسيا كأمر وما بيت لسر زوي يا لم شارة ولم نام شيء. أفرمي السالمي كوري عبد الله كوري عمر سالمي كوري عبد الله كوري عمر كوري خطاب سالمي كوري ابن عمر شو خزمتي سليمان كوري عبد الملك عبد الملك و جلو برگی کی وشکی زبری لبرگو این جلو برگی نرم و فاخر و او جلو برگی کی انتیکی لبر نبو افرمی سلیمان بخیراتنی کرد و با مدلسکی و حرمتی لمدلسکی گرت و حتی وکو بردی لسر جگه خوی لسر او شوینی تی دانیش لبین دایلا عمری کوری عبدالعزیز لمدلسکی دانیش نبو او کاتن بو امیر و یا خلیفه افرمی پیا یک لدوا دوایی من لسکه و دانیش تو بودی باشا ام خالوی تو نیه توانی جلو برگ یکی جوان بپاشه علم جوان تر بی که حتو بلا امیر ایمان دانه با جلو برگ یکی جوان تری لما این لبر بوایا اللہ کابرا و ام قصی کر جلو برگ یکی فاخر جلو برگ یکی عنتیکه و نازاری لبراب ولام عمر کر عبدالعزیز جوابی که داوا تجاری اشتیکم پیو تمتم انسان خوی لهنی قصه بدور بگری شو که دوای رد کی ناخوشه بیت امیش قصه کی پی اله تمنا اکا اله خوز قسم نکردای پی اله اله نابینم او جلو برگی خالوی من یه نابیت شوینکی تو و نابینم جلو برگ کانی توش توی برد بیت جیگا خی خال یعنی يعني كذب جلو برق شويني بينا قطري هم هي هركز لشوين خويتي نجلو برق كاني خالون هي ناي شوين كيتو يعني شويني كي اوا كم هاي هاي تخوار خواري مجلس كوا او تا وها بان كرسي باشا دايشتو نجلو برق كجوان كاني تويش توي بردو تشاني باشا داين كوا تا كذب جلو برق جوان شويني جواني بنصيب نابت بعقل وبعلم بنصيب ابيت هروها عبد الرحمن يقول عائذ هيك يقولوني كلا قال عبد كان وقارئ كان وقرأ كان ودين دار كان خروجا كل حجاج بأسير قرسي حجاج لبر هيبته مكانتي كشتي لبر هيبته مكانتي ني كشتو عفيك ني كشتو عفيك حتى أظن كاتك عبد الرحمن يقول عائذ يعني هنا حجاج بي وتوا دنگو باس چونه حال چونه وجو حالم بچشتنی که نبو شوازی خوایو نبو شوازی شیطان نبو شوازی که خوم امه طبعا من قصه لغز کیتی اگر نه انسان هر چی گروب داوت که خوایو بل ام لغز کیتی قصه کی الله وتی مال ویران یو تو چی الله وتی بل خوایو عبد کی بخوا صلحاوی دنیا نویسی زاهد بم امین جوانی شيطانش أبي فاسقي كيف مارقي كي لدين درجوي خراب بم أوشني بلا مخوش من أمي بي وازم لي به يلمو هيش مبينا كانوا أسيرة وازم لي بين إنه هيش مبينا كانوا عزيز ندري يلمو لما الله يخون بم يستع بلا بأمن وأمان كشي أوشني يستع من أسير وبد كراوي لجرها رشو شمجري حجاجة حجاجتي براسي أدب عراقي ما أدبك عراقي مقصد ومولد من شامي وأمكسل دايقوي شامة وجيراننا إذ كنا بالطائف هاوسيج من كاتل الطائف فخلوا عنه تي بريدا هو بري عنده لعبد الله كوري عباس واتو فرميتي برسيار لمنا كان لكاتيك الجابري كوري زيت انت دايا جابري كوري زيت انت دايا برسيار لمنا كان وهل وها بأيوبي السختياني الله بعبد الرحمن يقول أشعث بتلاك خروجك إلا حجاج خروجك أو كردي أو سرك دياتي كرد فتنك عبد الرحمن يقول أشعث رحمه الله معروفا الله يوتي أقلت خروجك وخلكيش لسر الشركة نخوان بكجدا بخوچون لسر عائشة خوين بخوچدا او مسلمي كوري يسار لقل خوتا ببا باخرج قال او اوسا خرج لبيناويا لبيناو تشرك هل وها اسماعيل كوري ابي خالد الله شعبي ابراهيم نخاعي ابو الضحى لمزقوت كوبون و حديثا يتذاكرون الحديث ماشا دراسي حديث يعني كل قال أفرمي حديثك بها تانا الناس يا إشارة زينب وائل رموا إبراهيم بأبصاري بشان بري إبراهيم النخعي يعني تولى إيه مزيدك تري هذه توشي تيرا سلام حديث مغيرة أفرمي كنا نهاب إبراهيم يعني إبراهيم النخعي هيبة الأمير أفرمي إبراهيم النخعي وكو سركر دو صلى الله عليه التسعين هيبتي أو نهيبتي كي هب وكو إن شاء الله سبات مالك شاء عبد الله كوري عباس أفرمي سي صار ويسم برزال العمر قبل هيبتي عمر نمير عليك احترام ورزقتن وإجلال أهل علم أهل فضل قبل كان هل وها لعمري كوري جعثوم مواتوها الله خالد يقولي معدان أجردان إشتايا كسني ورباسي الدنيا بك لهيبتي خالد كسني ورباسي الدنيا بك وهروها حبيب يقولي صالح أفرمي لكزنة ترساوين أو ندي لا خالد يقولي معدان ترساوين أبنا هيبتي يقول لكزنة ترساوين لو ترساوين هيبتي زور زوري هروها أيوبي السختياني قال إنساني ما بو سي صالة شو خزمتي حسني بصري والله لهيبتي حسنة يكبر سياري لين يكبر لهيبتي حسنة نيورا بسياري لين أو نهيبتي تا أو نهيبت دار ذهبي لسير على ابن بلايا فرمي بيوم لا تقي الدين أبو العباس بو يعني أبا العباس ابن تيمية قال الشيخ جمال الدين ابن مالك أيوت فقه نرم كلاوته بو المجد يعني بابيري ابن تيمية فقه بو نرم كلاوته وكو شون بو داود آسن نرم كلاوته فقه آوا بو نرم كلاوته وحكى البرهان المراغي برهان المراغي باسكا على الرجل شو بولاي بابير باسكي لا كردوا باسكي ورد پیوستی به اشکال بو اشکالی بو پیوستی به حل کردن بو اره اویش لشخص رو و لا می داوت ولا شخص رو و لا می اشکال کی اوی داوت وتیت یکم واید و مای سی ام مای چوار مای تا شخص جمال ک تواوی کرد وتی به برهانی وت من راضی ابن بتو بس دوباره کی شخص قد رضیت منك باعاده اجوبه من راضی ابن بتو بزر ولا ما كي من دوبارة كلام الله فخضع البرهان له البحر نيتوان شاري نكر دانان بأهل فضل هل وها الشيخ علي القصار الله كنت أهاب الزاهد اليونيني كأنه أسد الله والله هيبتك هب لا مق الشير هيبتي هب كنزيك أبو مولي حزمك الظلم كرتكم بخمنا وظلم ظلم كرتكم بخمنا وظلم هل وها لباري حافظ عبد الغني مقدسي و ديسان والأبن بيا وبرزوش سبحان الله لجيانا ما يزور هاتو لباري قول الراقرتني و جاري كان شو بلاي باشا باشا لجيكي خوي هستاو روجي دوم كوا دواي أو السرداني باشا كروجي دوم أميرا كانوا دصلاة دارا كانوا بربرسا كاني شاهد دين بماليا وتيانا آمنا بكراماتك يا حافظ راسي بالرامة بكلماتي تهي حتى لن عادل وتويتي ناوي باشا كيا الله وتويتي لتمن ملكزنا ترساو أو أن دي لم عبد الغنية ترسم أو أن ترسم لم هي لكزنا ترسم الله وتيان أي باشا جنابي باشا قربانيان أو كسيك فقيها يعني زنايك فقيها الله وتي والله كاتي ديت جورو هستكم شيرك دبلو أو نهيبتي هي لعبيد الله يكون عمره وهاتوا فرمي يحيى كل سعيد حديث بو جراين و يحيى كل سعيد حديث بو جراين وكل لؤلؤ وابقسكان بلا مهرك الربيع بهتا حديث بني جراين اجلالا لربيعه واعظاما وكو بقول راقرتني وكو هيبته بقول الزانيني كربيعه حديث بني جراء بيد النظر هل وها اعمش فرمي اتشون بولاي مجاهد أيود والله يعني بقى أعمش يود أيود يعمش أقرب متواني من أهات بخدمتي تو بلان بيا كان مناطهن لو كنت أطيق المشي أطيق أقرب متواني من بيا مخدمتي منات مخدمتي بلان مناطهن وهروها بثوريا نوت أو أوزاعي بري ويو بلو مكدي على أوش كوتر لا دور بري مكة تماشى أكل لمنطقي ذي طوى على دور بري مكة لمنطقي ذي طوى أو زعي أو زعيبيني أفرمي أبو عجلك يبغى ترتيب كر خس يسر عجلك وهر وها بناو خلك كي الرجال كردو أي فرمو الطريق للشيخ الطريق للشيخ رقابو شيخ شولكن رقابو شيخ شولكن جاء سفيان الثوري كي إمامك إمام سفيان الثوري جبلك شاخ أهاي وتبع أوزاعي أهاي دول باب أوزاعي حرمة قلت لما مصا كان لقوله كان أرين سفيان الثوري باشا دواي كردوا طبعا أنا لا بدزي وأوا زور جربوا إنه وتوين بيا قضاوتك وفي تنايك أو جود ويا قرايا خوي نواد أنا دوات أدرس خوي تسليم نكردوا الله رشتوا بو يمن اشتيك دزراوا كبر غريبه بو يكردان تملي سفيان وكان امس ام كسد الزبيتي الزبيتي كيو كاتا برفرسي منطقي يمن بو معني كوري زياد افرمي طبعا نسراوي شي بو تشوبو كاغاد لسفيان بهاتا او ناوا تسليميكا افرمي هنا ين وتي بو شيشت لي عند الزيوه وتي هيك ملي عند الزيوه الله وتي شو ام دورن بو تشولكن بابتني قصيره غلطه الله أمان إجدوري عن شور كردو باشا ريليم كردو وتناوتيا وتمناوم عبد الله كري عبد الرحمن طبعا عبد الله وعبد الرحمن نردو كي هل عبد الله وعبد الرحمن كشمان عبد الله وكشمان عبد الرحمن تولي بكارينا تعليضي بكارينا أوجوتي نشدتك الله سبحان الله يكسر معني كور زياد قماني برد أما كسيكي سعد نبيت وتي سيون تدم بخوا انتسي نسبي خوتم بيرب الله وتي سفيان بن سعيد بن مسروق سفيان يكون سعيد يكون مسروق وتي الثوري وتي بره أنت بغية أمير المؤمنين وتي أميري ما دارم بدوي تو يا قري وتم بالي فرمي من بر كبير كردو سري هنا وسري بر وتي شن حزد أبو بمينا وليرا كي حزد ليك البر والله أقل لجير بيا كان ببرز ناكم برزي ناكم يعني تسليم بدناك أقل لجير بيا كان ببرزي ناكم يعني تسليم ابنك ابو زرعه افرمي لخزبتي احمد كوري حنبل ابو باسي ابراهيم كوري طهمان يعني بوكر افرمي نخوج راك شابو الله يؤتي لا ينبغي ان يذكر الصالحون فيتكى فيتكئ يؤتي لا يقني انسان باسي بياو شاكان الا بكري وراك شابي الله يكسر دانشتي هيبتي عالم وقوركان سفيان الثوري كلا خزمتي إبراهيم خوري أدهم داب نشتايا تحرز من الكلام أقايل وشكاني خوي أبو يقصي ندك لبر هيبته وراقت إبراهيم خوري أدهم هروها أبو مصعب فرمي كانوا يزحمون على باب مالك قال بالخين كلا لبردر قال مالي مالك يعني حتى خليه يكتر بكوجن لا ازدحامي وقال بالخين بردر قال مالك فرمي مالكيش بهتا اورينيه دا سيدي تشوف الراس خويني بس بردم خويا وشت أفرمي أو نبيك هي بدار بقسم بخوا سلطان كان بصلاة دار كان يسردمي خوي هي بها ليترسى وتصلاة دار كان داش أنيش لل للدرسية خالك إيش دا أنيش علماء جورة دا أنيش برسيار دا بكر دا يود لا نعم أبي نابي الله لو زيت النيود الله كزني ورا بلا بو أبي كزني ورا بلا بو نابي من أين قلت هذا لكود هنا أم قولك كيوتي لكو واوترا كزني ورا برسيار دا بكر لهيبتي ومعروفة كشن هيبة داربو حتى على جاري كان أروات مالي أبو جعفري منصور يرحمك الله الله أروات مالي أبو جعفري منصور من على كي أبو جعفر هرديت جورو أروات مالو تيت جورو ديت جورو أروات دارو وهكذا شن جاري الله وناسي الله نخير الله وكرة كم لا ترسي توي تيت مالو الراسه دشتو تيتا مال الراسه دشتو هنا هيبت دي اوسع عليه امين وسرا ابن سم قسكانه هميبه ولاتانه بلاو كما قسكاني تو بخندري قسكاني تو وحديثه كاني تو بلاو بكريت ان شاء الله ان صحابه بهم الدنيا بلاو بونتو حديثا قرا وتو خلق ملزمك بس بحديثه كاني منو هربها الرشيد دي برقه هارون رشيد معروفة ديبو رقا مالكي عبد الله كل مبارك ديبو رقا بلام هاتنا كي رشيد وعبد الله كل مبارك زوري جاوز أو خليفة هارون رشيد زور بتنا يتان بستوى أو هارون رشيد يكو جوتي أيها ورد لك في بارنا باري ببارا قسم بخوا خراجة كدبو من ديتاو سرانا كيبو من دي ألي عبد الله كل مبارك هات خلق دوري عن غير تابوتوز قال والله خلقنا على كان ابراء او نب هل بيانك بتن ولاي على كان ابراء اريت تبوتوز برز ابو يشق له ام ولد كان يعني اذا كان اذا كاني هارون الرشيد كهارون الرشيد منال اللي ابو يشق له ام ولد كان هارون الرشيد اوال درقه كوت على بنجره كوت ما شايكر لك وشكي وا وتي وتي وتي ان عالم يا كلا علماء كان خراسان هاتوا على أبيش قصيك كدوتي هذا والله الملك ملك ود صلاة أعوى تاني لا ملك هارون نملك كي هارون بشرطة وبحارس وباسوان وإلى آخره بشمشير أوسا خلق بقويك نشمشير ونسلطة ونشرطة ونأعوان تان شيء خلق شي بوك والله هو ملك وهروها يحيكر يحي ليثي كيك لا طلب ملازم مكاني مالك أفرمي لخدمتي مالك أبوين عبد الله كوري مبارك داوي إذني كرت أفرمي أبيج إذني داوي تجوره أفريت ما شيء مالك ما كل شيء نكى خوي جولا تاوكو هذا التنشتي ودانشت لا تنشتي يك ودانشت أفرمي مالك من نبي نبو لا تمنية لا شيء نكى خوي بجولا كسبه لا تنشتي ودانشة بس بو عبد الله كوري مبارك نبي ويكرت الله أبو قارئ أي خوي كسكا إخوان مالكيش لو أنا إشتانك بها تأتبيش وبرسالي لعبد الله بكر ده يفرمو ما مذهبكم في هذا مذهبي أو شيء لمبارو أو راتان شيء لمبارو يا شيء تان بيه لمبارو يعني حديث شيء تان بيه لمبارو فلمي عبد الله يقول مباركش والله مي أدايا ور باش أن هسا ورشنا دلوا فلم مالك زور معجبي أدبي عبد الله يقول مبارك زور بأدب باش أن مالك قتي أما ابن المبارك فقيه خراسان أما عبد الله بن مبارك فقيه خراسان من تقيه خراسان أفرمي برسالة لعبد الله بن مبارك لا سفياني كري عيينيش دانش تبو وتي إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا يما نهي ما لكراوة لخزمتي قولة كان معنا قصبك شاوري قولة كان معنا إبراهيم كري أشعث أفرمي سفياني كري عيينة مبيني دسي فضيل ما شكر دوجا أمره بشو دسي مع مساكات ماتش كفزان في النار الدرويش كيشو علي حقيدة كان حسادة كان حتى واء كان ضلي خلقك ورن بنا بربي يكتر ضلي كساني ورن بنا بربي يكتر كابر ضلي فاك ضلي صافي بنا بربي راكي حربة ورزي يقري أو نقصا كان الدرويش الله واء علي كابر الرز قرتن باش قزر بيتاوا وبالضبط واء زاني غلطي كردوا هيا دوای فتریگ آگاه بیت و هی دوای چند سال از این آی که حالا بوم من رشک کی خم صحبو برای حالایم بردم. ابی معاویه ضریر فرمی لدوای خواردن کسی آوی کرده دسم دسم شورد نمزانی که رشید هارون رشید تی ازانی و کی آو کات سر دسته ای معاویه علی هینو معاویه نابینا بود علی و تی نخیر نازنم و تی منم اجلالا للعلم لبرق و راكرتني علم اي معاويه شكت اهل علمي معاويه ضرير اجلالا للعلم اوي كر دسي دسي بشوي خلفي كوري سالم الله لما دسي يزيد كوري هارون بوم يزيد كوري هارون قال تيك لغلا او كسي كا اي خوين دسي احمد كوري حنبلش اوايك كرده فتنحنح الله يزيد وتي أو كيا نحن حاكا وتي أحمد يكون ريحا بلا الله يأوها دائر يا إخويا وتي ألا أعلمتموني أن أحمد هنا حتى لا أمزح أي بونا تانود أحمد ليري با قالت لك إلا برهيبتي أحمد شون أحمد داني شو قالت لك يزيد يكون هارون كيا أو بيعيك بوم قران وكخوي بيوا بينن لنا وقبرك يا نكير المنكر أقر يعني لحلة الأولياء وغيره وكتبها توا هيك البلاد لك هاي الأخوة بناية وتويت أي يزيد حالة شونا ناو قبرة شون بي نكيرو منكر بس من نكيرو منكر بس يعني اللي كردي أو شوفتي بلي والله هاتن بس يعني اللي كردمو وتيان من ربك وما دينك ومن نبيك من يشخ والله كينا أو شاو بلادا وتم أمثلي يسأل أنا يزيد ابن هارون بس يعني لبيا يوق منك من يزيد كوري هارون أو شوفتيان راسك موسى كوري داود فرمي لخزمتي ابن عيينب حسين يجوع فيها سفيان هل سياب دستكاني ماتك سفيان يكري عيين هربها حمدان يكري علي والراق علي شوين خزمتي أحمد يكري حنبل صالي سياه ونزا شوين خزمتي أحمد يكري حنبل يعني سياسته سياه ونزا والله أعلم يعني سياسته سياه ونزا شكرا أحمد الدوسر سيانزار دائين أبوه وهاتا شوار سو سيانزجنا شوار ويتعين كاسي سو سيانزابي فسألناه أن يحدثنا فرسيار ما ليكر كحديث ما نبقرته فرمي وداوي حديث لمن كان بوتان بيجرمو كشي أمثال أبو عاصم يعني الضاحك كري ما خلت أمثال أبو عاصم لجيانا ما وخرجوا خرجوا إليه مش نقول لا يا أو فرسيا لو بكن أو لأي ما قولت له هاي دارتنا تواضعا طبعا جاري وابو خويا لو قولت له والله تواضعي أنه أندوا تواضعي أنه أندوا أحمد يقول ريحان بل لمسندقي خويا الله لا ديكي عبد الرزاق كشيخي أحمد يقول ريحان بلا بير نبو أقل بروشتاين أبي بيشتر زوتر بشوائي لبروي دور بو وبدوري دو ميل ميلة كان في كان مثلا هزارو حفصتو قصور وايا كان يكا هزارو حفصتو قصور باشا بويا كان يكا دو ميل يعني زي كي سي كيلومتر قصور أفربي لو لدوري هو دزيوش معنا قردو آوش معنا لغرخو معنا أبرت أبو عمري مستملي الله سمعت محمد بن رافع يقول محمد يكون رافع بو أي فرمو لقال أحمد إسحاق لقال أحمد إسحاق أبو لخزمتي عبد الرزاق أبوي روجي ججنها لقال عبد الرزاق شوين بو مصلى بو نشكردن خلق يزور ما لقال أبو كقرأينا عبد الرزاق دعوتي كردين بو خواردن أفرمي أحمد بأفريق باشان بأحمد وبإسحاق وت يعني كي يعني عبد الرزاق ما مصايا بأحمد وبإسحاق وت أمر وشتيكي سيلم لأيه وبيني نتنم بيني الله أكبر كان أحمد وإسحاق جوت يعني أي أبو بكر والله يا من شاوريت وما نكر الله أكبر بكي تامج الله أكبر بكي كبيني من الله أكبر ناكين إمج الله أكبر منك هيبة واحتراما بأبو كان يكر أمج نيكر بأبو أفرمي وأنا كنت أنظر إليكم الله يقول والله ابني سيري يوم أكر بلكو يوم الله أكبر قلت همش الله أكبر طلب بيبون فلام هيبته قوري أو الشال أما إجلاء أو قوري أو إجلاء أم أمدو زانا برزبو عبد الله كوري أحمد كوري حنبل الله يبباوكم مت أي رجل كان الشافعي شافعي شون بياو أبو يباوكا شون بياو أبو شوك فإني سمعتك تكثر من الدعاء تكثر من الدعاء له قيم لي تباو زور دعاء أبو شافعي أخي الله يبتي يا بني والله من بلاي الأمر أم, أم, أم أثر زور كالي زور تأسير متيك وبراسي احترامي بين علماء بيني بين طلبه ما مصابيني والرزق الثن فرمي قال يا بني كان كالشمس للدنيا شافعي وكن خول بب الدنيا وكالعافية للناس والله يكون بيويب بخلق فهل لهذين من خلف أو منهما عوض آية خور شون قرويها عافية بيوي شون قرويها أنا بخوا أبو داود فرمي ما رأيت أبا عبد الله باوكي عبد الله يعني أحمد فريح حنبل من نبيني يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي ميلي بوهيش كسي هبوا يا ميلي بو شافعي هبوا ميلي بوهيش كسي هبوا أوني شافعي هبوا ميلي بوهيش مأمون دوك الرهاب نادي ولاي فراء فيري نحوي أنك فراء ويستي هل سيهر دوك رقي فلا ماري أن دون على كان ينهريك هريك كان وكرد نعليك ونعلى على كان لبر في دانا عليها والله كان بو مأمون جرايا وكم نال كان النعل بو فراء دانين أو جوتي إنسان بياو نابي لود برزي بيجري لأست خاكبون برامبر بعد الصلاة دار برامبر بباوكي برامبر بما مصاكي أمس يعني نابي لود برزي بيجري لأست بويا أبي خاكي بن من كبر نن من لأست ما مصاكاني خويانا أهروها أبو أحمد محمد فري عبد الوهاب فراء فلو كنا نهاب أبا نعيم أشد من هيبة الأمير والله هيبته كهب ترسيك ما نهاب أو ترسيل هذا صلاة دار كان ما نبوهش على وزياته طبعا لم بارو الزورة طبعا باكو تايفي بيهن مبم يقدو أثراء إن شاء الله يحيكوري معين الله أو كسيك وا لشارك حديث أجيرته كالخوي أو لا تريت يدايا أو كسا أحمق وإذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق أفريق قال من يشد بيني حديثم أجراوا لشارك بياي وكو أبي مسهري تيدابو أو غشام الشياو تلب تعشري يعني بياي قولهبو أبي إنسان بلا يبرون بولاي أو حتى على كاتي أبي مسهر هاتو بونيش أفرمي خلق رزي أنا بس بورد سلاو لي صلاو لي كردني ودسي أن ما شكر ويقبلون يده ويقول وما لبك رزو هيبته إجلالي قولا كان أظل ما أنا بچين وبرويني زياتلو قولي بك بوشي وازيك موافقي إسلام باقا كيتي خوي بورد قال أسر إسلامتي بمان جيني أسر إسلامتي بمان بريني أسر إسلامتي حشر مانكا وزندو مانكا توا آخر مان خيركا بهيتا وانا كان مانا وآخر شر مانكا بعفو وفضل ومنتي خوي لقل معنا بيكا بل يبول دي خوي وهدايات من دابو صلاة المستقيم وصل طريقي أقوم كرقائي بيغمر كانوا شهيد كانوا صالح وصديق كان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك